نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا اسما وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، خلافا لأبي حنيفة. لنا إعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. قال: الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. الموضوع الآن فيما إذا وجد مطلق ومقيد فأيهما يكون حاكما على الآخر وبأيهما نعمل. فالمؤلف رحمه الله فصل في هذا الموضوع فقال: إن المطلق والمقيد إما أن يتحدا اسما وحكما، يعني سببا وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فإن السبب هنا أو الموضوع واحد، وهو النكاح في الدليلين معا، ولكن الولاية والشهادة ذكرتا في الحديث الأول مطلقة، يعني بدون قيود، وذكرتا في الحديث الثاني مقيدة بأوصاف، فقيد الولي بالرشد وقيد الشهود بالعدالة. فهنا يقول المؤلف رحمه الله بأننا نحمل المطلق على المقيد، أي أننا نجعل ما ورد من قيود في النص المقيد معمولا بها في النص المطلق. فنوجب هنا في مسألة الولاية والشهادة أن يكون الولي مرشدا، وأن يكون الشهود من أهل العدالة. والسبب في ذلك عند المؤلف ومن معه رحمهم الله أن العمل حينئذ بالمطلق عمل بكلا الدليلين، العمل بالمقيد عمل بكلا الدليلين بالمطلق وبالمقيد، لأن نعمل بمقتضى الدليل الأول فنشترط في النكاح وليا وشهودا، ونعمل بمقتضى الدليل الثاني المقيد فنشترط في الولي الرشد وفي الشهود العدالة. فإذا عملنا بالمقيد عملنا بالمطلق ضمنا، فيكون العمل حينئذ بكلا الدليلين. وقد تقدم معنا غير ذات مرة أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو من إعمال أحدهما. نعم، هذا هو الرأي المشهور عند جمهور الأصوليين. وهناك من يرى بأنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذا الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله لإعمال المقيد أو لجعل المطلق المقيد قاضيا على المطلق، دليله ما أشرنا إليه وقد فصل فيه المؤلف رحمه الله، فقال: إن إعمال أي إلغاء الدليلين هنا، إلغاء الدليلين هنا متعذر، لأنه يترتب عليه بقاء المسألة بدون حكم، أو إلغاء أحدهما أيضا غير ممكن، لأنه إذا ألغي أحد الدليلين هنا من غير ما يدل على إلغائه لزم من ذلك أن يكون إعمال الدليل الآخر ترجيحا من غير مرجح، وهو غير مقبول. وكذلك لو أعملنا كل واحد بقطع النظر عن الدليل الذي يقابله، يعني لو أعملنا المطلق في إطلاقه والمقيد في تقييده لزم منه أن نعمل بدليلين مختلفين في مسألة واحدة، وهذا أيضا غير ممكن. فما بقي إلا أن نعمل بالمقيد لأن فيه جمعا بين الدليلين. نعم، الذين قالوا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد قالوا إن الزيادة التي وردت في المقيد زيادة على النص، يعني اشتراط الرشد في الولي واشتراط العدالة في الشهود، قالوا هذه زيادة على النص الأول. والقاعدة عند الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، أن الزيادة على النص نسخ، وإذا كانت الزيادة نسخا فإنه يتعين العمل بماذا؟ بالمتأخر، لأنه ناسخ. قالوا وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، يعني أن الإطلاق هنا متيقن عندما جاء الدليل الأول فقال لا نكاح إلا بولي وشهود، هذا متيقن لأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الأمر المتيقن لا ننسخه وننتقل عنه إلى غيره فنقيده. ثم بعد ذلك لو قلنا بأنه يقيد نقيده بماذا؟ نقيده بهذه الصفة، الصفة التي تقول لا نكاح إلا بولي مرشد، الرشد في الولي صفة، والعدالة في الشهود صفة. فيلزم من هذا، يلزم من هذا أن يكون هذا هو المعتبر، الرشد في الولي والعدالة في الشهود. مفهوم هذا ماذا؟ أنه إذا لم يكن الولي مرشدا ولم يكن الشهود من أهل العدالة فإنه لا يصح العقد، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. العدالة في الشهود والرشد في الولي من باب الصفة، مفهومها ما هو؟ عدم صحة النكاح عند عدم وجود هذه الصفات، هذا من مفهوم الصفة. ومفهوم الصفة مختلف في حجيته، والحنفية قالوا إن مفهوم الصفة ليس بحجة، يعني لم يقولوا بحجية مفهوم الصفة، فقالوا لو أعملنا المقيد هنا وجعلناه حاكما على المطلق لزم من ذلك إعمال مفهوم الصفة والقول بحجيته وهو خلاف ما نقول به. نعم، قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان، والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح بلا مرجح، ويأتي جواب الثالث. نعم، قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان، يعني الأول ما هو؟ أن الزيادة على النص نسخ. هم ذكروا ماذا؟ ذكروا أن الزيادة على النص نسخ، وذكروا أن المطلق هنا منصوص عليه، أن المطلق منصوص عليه، فالمؤلف يقول نمنع ذلك، يعني لا نسلم لكم بصحة ما ذكرتم من أن الزيادة على النص نسخ، هذا مذهب لكم ولا نقول به، أن الزيادة ليست، الزيادة على النص ليست نسخا عندنا، هذا جواب عن الأول. وأما نصية هذا الكلام على الإطلاق، يعني الدليل الذي ذكر فيه الحكم المطلق قولكم إنه قد نص عليه من الشارع فلا يغير، هذا أيضا نمنعه، لأن إذا أعملنا المقيد ماذا نكون قد عملنا؟ نكون قد عملنا بالدليلين معا، فلم نلغي التنصيص على المطلق، بل عملنا به وعملنا بشيء آخر أيضا وهو ما ورد في المقيد. نعم، والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين، يعني قولكم إن كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، لأنه لو قيد لزم منه التعارض، فما دام أنه جاء مطلقا يعمل به في إطلاقه. نحن نقول لكم إن كلام الحكيم أيضا لا يمكن أن يكون متعارضا، لأنه لا يمكن أن يعمل بالمطلق في إطلاقه والمقيد في تقييده، ولا أن نعمل بأحدهما دون الآخر، فتعين ماذا؟ تعين العمل بهما جميعا. وهذا متى يكون؟ يكون إذا عملنا بالمقيد فإن فيه عملا أيضا بالمطلق. نعم. وإن اجتهدا حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار في الظهار فكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية. وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق بن شاق الله. وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس وإلا فلا ولعله أولى. الكلام المتقدم فيما إذا استحد الحكم واستحد السبب. الكلام المتقدم استحد فيه الحكم السبب واستحد فيه الحكم. فإن الكلام كله في موضوع النكاح، والحكم مستحد وهو اشتراط الولي واشتراط الشهود في الدليلين معا، فالموضوع واحد والحكم واحد. لكن إن استحد الحكم واختلف السبب كما ورد مثل ما ورد في كفارة الظهار، فإنه شرط فيها رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. الرقبة ذكرت هنا ماذا؟ مطلقة. وورد في كفارة القتل الخطأ التكفير ماذا؟ بماذا؟ برقبة، لكنها وصفت قيدت، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فوصفت الرقبة هنا بماذا؟ بالإيمان، يعني قيدت بالإيمان. فالحكم واحد، تحرير رقبة في الموضعين، ولكن السبب مختلف، هنالك ظهار وهنا قتل خطأ. فهل نقيد المطلق الرقبة المطلقة في الظهار هنالك بالقيد الوارد في كفارة القتل الخطأ، ونقول بأنه يشترط في كفارة الظهار تحرير رقبة مؤمنة كما يشترط في تحرير في كفارة القتل الخطأ؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. فعند المؤلف رحمه الله وعند كثير من العلماء وعند القاضي أبي يعلى من الحنابلة وعند المالكية وعند بعض الشافعية أن المطلق هنالك يعني في الظهار يحمل على المقيد في القتل الخطأ، فلا بد من اشتراط رقبة مؤمنة في التكفير في الظهار. وخالف بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق بن شاق الله. خالفوا في ماذا؟ قالوا لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب. إذا اختلف السبب هذه الصورة بخلاف الصورة المتقدمة، لأن الصورة المتقدمة اتحد فيها السبب واتحد فيها الحكم، أما هذه الصورة فاختلف السبب واتحد الحكم. وأبو الخطاب من الحنابلة له تفصيل آخر في هذه المسألة. قال إن عضد المطلق، إن عضد هذا الحمل قياس عمل به، حمل المطلق على المقيد وإلا فلا، كتخصيص العام بالقياس، لأن العام يخصص بالقياس، مر معنا في مخصصات العموم القياس. وإلا فلا، ما مثاله؟ يعني مثلا القتل الخطأ فيه كفارة، ما هي هذه الكفارة؟ رقبة مؤمنة. وكفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، أول شيء فيها ما هو؟ تحرير رقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع في نهار رمضان اعتق رقبة، فجاءت هذه الرقبة مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. فهنا هل نشترط في هذه الرقبة الإيمان كما اشترطناه يعني في كفارة الجماع في نهار رمضان كما اشترطناه في القتل الخطأ؟ هنا هل يمكن قياس هذا؟ هل يعتضد هذا الحمل بالقياس؟ هل هناك من قياس يجمع بين الصورتين، بين القتل الخطأ وبين الجماع في نهار رمضان؟ يمكن أن يكون بينهما جامع من ناحية أن الكفارة هنا إنما وجبت لحق الله سبحانه وتعالى، فإن الكفارة في القتل الخطأ وجبت لحق الله سبحانه وتعالى، والكفارة في الجماع في نهار رمضان وجبت لحق الله سبحانه وتعالى. ثم هناك أمر آخر، وهو أن القتل الخطأ وجبت فيه الكفارة لأنه جناية، جناية، والجماع في نهار رمضان جناية أو ليس بجناية؟ جناية. إذن فالجامع بين الصورتين ما هو؟ بين التكفير في القتل الخطأ وبين التكفير في الجماع في نهار رمضان هو كون كل منهما جناية على حق الله سبحانه وتعالى. إذن فيمكن أن نقيس أحدهما على الآخر، وإذا أمكن ذلك نقول حينئذ بحمل المطلق على المقيد، فنشترط في التكفير في الجماع في نهار رمضان رقبة مؤمنة كما اشترطنا الإيمان في كفارة القتل الخطأ. لماذا؟ لأنه اعتضد هنا حمل المطلق على المقيد بقياس. أما إذا لم يعتضد حمل المطلق على المقيد بقياس فإنه عند أبي الخطاب رحمه الله لا يحمل المطلق على المقيد. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه إذا اعتضد الحمل بالقياس دل ذلك على أن الصورتين بينهما تشابه، وهذا يقوي الضعف الذي بينهما بسبب اختلاف السبب، بسبب اختلاف السبب. فلما كان السبب مختلفا ضعف الحمل، تقوى هذا بماذا؟ تقوى بالقياس. فإذا وجد جامع يجمع بين الصورتين أمكن حينئذ أن يتقوى هذا الضعف فنحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم يكن بينهما جامع فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. المؤلف رحمه الله صاحب الكتاب رجح هذا الرأي، رجح ما رآه أبو الخطاب رحمه الله، وقال ولعله أولى. نعم النافي لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده، فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. نعم. النافي من هو؟ الذين قالوا في هذه الصورة بأنه لا يحمل المطلق على المقيد، قالوا ربما كانت هناك حكمة خفيت عنا جعلت الشارع يفاوت بين الحكمين في الرتبة، فيذكر الحكم مقيدا في أحدهما ويذكره مطلقا في الآخر، فهذه حكمة للشارع، فإذا سوينا بينهما وحملنا المطلق على المقيد في كلا الصورتين لزم منه ماذا؟ لزم منه عكس حكمة الشارع، فحتى نحافظ على مقصود الشارع لا نحمل أحدهما على الآخر. نعم. المثبت عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر، وقد علم في الشرع بناء قواعده بعضها على بعض، بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذا ها هنا. نعم. يعني المؤلف استشهد هنا بما ورد في اللغة من أن العرب تطلق الكلام في موضع وتقيده في موضع آخر فيحمل أحدهما على الآخر، كما في قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فأطلقه في الأول قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، التقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، وهذا معهود في كلام العرب، معهود هذا في كلام العرب، فلا يمنع منه مانع في الشريعة، لأن الشريعة جاءت يعني النصوص الشرعية جاءت باللغة العربية. ثم هناك أيضا أمر معلوم مقرر في الشريعة، وهو أن بعض النصوص تأتي مجملة، وتأتي النصوص الأخرى مبينة، وتأتي نصوص عامة، وتأتي نصوص أخرى خاصة مخصصة لهذا العموم، فلا يمنع أن يرد نص مطلق ويأتي في مكان آخر ما يقيد هذا النص، يعني هذا ليس خارجا عن سنن النصوص الشرعية ونهجها في الوضوح تارة والخفاء تارة أخرى، والإجمال والبيان والتخصيص والتعميم، هذا ليس خارجا عن سنن ورود النصوص الشرعية، فلا يمنع منه مانع. نعم. ولأنه قد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم بأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، إذ شرط الإلحاق اتحاده، ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. نعم. استدل المؤلف أيضا بمسألة الشهود، تشهدوا شهيدين من رجالكم، بقوله تبارك وتعالى قيد هذا بقوله فأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني العدالة مشترطة في الشهادة بالاتفاق، مع أن العدالة ذكرت في مكان قيد بها النص في مكان، وذكر النص في مكان آخر مطلقا، فغيره مثله. وهنا قد اختلف السبب، استشهدوا شهيدين من رجالكم، وفي النص الآخر قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا السبب مختلف، وإن كان الحكم متحدا ومع ذلك حمل أحدهما على الآخر. هذا فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم، أما إذا اختلف السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر، كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، إطلاق الإطعام، الصوم هذا صوم، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، صرف في الصيام ماذا؟ التتابع، قيد الصيام بالتتابع فهو حكم. أما الإطعام فلم يشترط فيه التتابع، إطعام 60 مسكينا لم يشترط فيه التتابع، مع أن السبب واحد لكن الحكم مختلف، الحكم مختلف، فلا يحمل أحدهما على الآخر، فلا نقول باشتراط التتابع في الإطعام كما اشترطناه في الصيام. نعم. مسألة أخرى لاحقة لهذا الموضوع، وهي فيما إذا وجد نص مطلق ووجد نصان آخران مقيدان ولكنهما مختلفان، فبماذا نقيد هذا النص؟ لأنهما متضادان، لو كان في معنى واحد كان حكمهما كحكم النص الواحد، لكنهما متضادان، يعني كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، فعلى أي واحد منهما نحمل المطلق الموجود معنا؟ قال المؤلف رحمه الله يحمل على أقربهما شبها به، على أقربهما شبها به، فإذا وجدنا نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد وهما يتعلقان بموضوع التكفير في جناية من الجنايات، ووجدنا نصا مقيدا يتعلق بحكم آخر أيضا يمكن أن يقيد به هذا النص، فبماذا نقيد النص المطلق؟ أقرب النصوص له هنا النص الذي يتعلق بالتكفير، لأن الموضوع متقارب فنقيده به، يعني كما قيل في قياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه هو أن يمكن حمل الفرع على أكثر من أصل، على أكثر من أصل، كما قالوا في مسألة العبد، وهذه مسألة ستأتي في مسائل القياس، مسألة العبد فيه شبه بالآدمي، آدمي فهو من هذه الناحية له شبه بالحر، وفيه شبه بالبهيمة لأنه مال يباع ويشترى ويوهب ويورث، ففيه شبهان هنا، فإذا وقعت عليه جناية هنا هل نقيسه على الحر أم نقيسه على البهيمة، يعني بجامع المالية، فيها نقيسه على أقربهما شبها به، على أقربهما شبها به. فكذلك هنا معنا في المطلق والمقيد، إذا وجد مقيدان ووجد مطلق واحد فإنا نحمل هذا المطلق على أقرب النصين شبها به. نعم. المجمل، المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين، بين محتملين فصاعدا، بين محتملين فصاعدا على السواء. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قلت معين، وإلا بطل بالمشترك، وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين، معنى غير معين غير معين. هذه شرع الآن المؤلف رحمه الله في موضوع المجمل، المجمل، وهذا يرد في لسان الشرع كثيرا، يرد في لسان الشرع كثيرا. فما هو المجمل؟ قال المجمل في اللغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، يعني لا يتميز بعض آحادها عن بعض. واصطلاحا ما هو؟ اصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، يعني يمكن أن يتردد اللفظ بين أكثر من احتمال، ولكنه في بعض هذه الاحتمالات أرجح من البعض الآخر، فلا يكون حينئذ من باب المجمل، يكون حينئذ من باب الظاهر، لأن الظاهر ما تردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدها أرجح، هو في أحدها أرجح. فإذا وجدت قرينة ترجح أحد هذه الاحتمالات دل ذلك على أن اللفظ من باب الظاهر وليس من باب المجمل. متى يكون مجملا؟ إذا كانت هذه الاحتمالات كلها على قدم المساواة، لا يترجح بعضها على بعض. قال متردد بين محتملين فصاعدا، إلى هنا التعريف يدخل ماذا؟ يدخل المجمل ويدخل الظاهر، ويدخل الظاهر. لكنه عندما قال على السواء أخرج بهذا القيد ماذا؟ أخرج الظاهر، لأن تردد اللفظ بين احتماليه في الظاهر ليس على السواء، بل أحدهما أرجح من الآخر. نعم. جاء المؤلف بعد ذلك بتعريف آخر ساقه بصيغة التمريض فقال وقيل، يعني في تعريف المجمل، ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. هذا التعريف عرف به ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، عرف به المجمل. وأنتم تعرفون أن هذا الكتاب اختصار لكتاب ابن قدامة رحمهما الله تعالى. فيقول قيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، فالمؤلف لم يرتضي هذا التعريف، وهذا سبب عدوله عنه إلى التعريف المتقدم ذكره. لماذا عدل عنه ولماذا ساقه هنا بصيغة التمريض؟ لأن التعريف هنا يدخل ماذا؟ ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، يدخل المشترك، يدخل المشترك ويدخل المبهم، يدخل المبهم. فالتعريف هنا يشمل المجمل، وهو ما احتمل معنيين فصاعدا من غير مزية أحدهما على الآخر، ويحتمل المبهم ويحتمل المشترك. فالمؤلف هنا جاء فقال لا بد من اشتراط قيد، وهو أن نقول لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، لا بد أن نقول نقيد هذا المعنى بأنه معنى معين، وإلا فالمشترك يفهم منه معنى، يفهم منه معنى، فلا بد أن نقول لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فإن المشترك يفهم منه معنى ولكن هذا المعنى غير معين، غير معين. كلفظة العين مثلا، لفظة العين تطلق بإطلاقات عديدة، هي فيها حقيقة، تطلق على الجاسوس وعلى الماء الجاري وعلى الذهب والفضة وعلى غير ذلك، لكن عند الإطلاق بدون قرينة إذا قيل عين